بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن لا زلنا في القاعدة السابعة التي سبق أن ذكرنا وتكلمنا عن عدم ورودها في كثير من نسخ التدمرية الخطية. إلى الآن مع أنه عثر على أكثر من 10 نسخ، لم يوجد في هذه الرسالة القاعدة السابعة إلا في نسخة واحدة. فنستكمل الحديث عنها. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكر. طيب، أولا هذا هو الدرس 35. نحن مع الدرس 35 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية. والشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن بعض المسائل، وآخرها مسألة الرؤية، وهل يدل العقل على ثبوت أن الله عز وجل يرى يوم القيامة كما دلت أدلة السمع من الكتاب والسنة، تكلم الشيخ عن ذلك سابقا. ثم قال أن من طرائق أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، وأنه لو لم يتصف بالكمال للزم وصفه بضده، وهذه طريقة من طرائق تنزيه الله عز وجل عن النقائص. أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أكبر وأعظم المذاهب تنزيها لله، وليس كما يقال أن أهل السنة مشبهة ومجسمة، بالعكس، إثباتهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للصفات الكمال لله عز وجل مقتضاها ولازمها أن الله ينزه عن ضدها كما أشار هنا. وقد سبق في القاعدة السادسة الإشارة التفصيلية لهذا، وأن الله سبحانه وتعالى لو لم يوصف بالعلم للزم وصفه بضده وهو الجهل، ولو لم يوصف بالسمع للزم وصفه بضده وهو الصمم، ولو لم يوصف بالبصر للزم وصفه بضده وهو العمى، تعالى الله عن ذلك كل علوا كبيرا. فأهل السنة والجماعة يقررون إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيه الرب عما يضاده، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عما يضاد صفات الكمال، وهذا بين. لكن الشيخ إنما ساق ذلك لأمر آخر سيأتي بعد قليل. تفضل. قال رحمه الله: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. طيب، هذا إشارة هنا إلى مسألة، وهي المسألة التي خالف فيها الكثير من أهل الكلام حتى القريبين من أهل السنة كالأشاعرة والماتريدي، ألا وهي مسألة علو الله عز وجل. فقرر شيخ الإسلام تيمية هنا أن القاعدة السابقة أنه لو يوصف بالسمع والبصر والكلام والحياة للزم وصفه بضده، كذلك أيضا لو لم يكن الله عز وجل فوق العالم عاليا عليهم للزم وصفه بضده، وهو أن يكون داخلا فيهم. وهذا هو سبب أن بعض متفلسفة المتكلمين لما جاءهم هذا اللازم قالوا بمقالة سبقت الإشارة إليها ولا يقبلها عاقل، وهي أننا نسلب عنهم النقيضين فنقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم بسبب هذا اللازم، أن الله لو لم يكن فوق العالم للازم أن يكون داخلا في العالم وأن العالم محيط به، وهذا مما يتعالى عنه ربنا سبحانه وتعالى ويتقدس. فيكرر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذه القاعدة سواء كانت في باب العلو أو السمع أو البصر، أن المخلوق إذا أريد له وصف الكمال ينزه عن ذلك فالخالق أولى. فالمخلوق إذا وصف بالسمع فمعناها أنه منزه عن ضده، فالمخلوق له سمع وله بصر وهو أيضا منزه بقدره عن ضده، فالخالق من باب أولى أن ينزه عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم أحسنت. يقول هذه غير طريقة إنه الصفات صفة كمال والمخلوق يتصف بالكمال فالخالق أولى به، اللي هو قاعدة الأولى، هذه طريقة. الطريقة الثانية هي إثبات الصفات بنفي ما يضاده، فتلك طريقة وهذه طريقة. ومعنى هذا أن طرق إثبات كمال الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص هي طرق متعددة متنوعة، فمنها ما أشار إليه هنا وهو قياس الأولى، وهو أن المخلوق إذا كان يكمل بهذه الصفات فالخالق أولى. لماذا أولى؟ لأمرين: أحدهما لأن الله سبحانه وتعالى هو معطي الكمال، ولأن المخلوق المحدث إذا كان يكمل بهذا فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، فهو أولى به وهو معطي الكمال سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية هي طريقة نفي ما يضاد، وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فإذا وصف بالنفي فهو نفي غير محض يلزم منه كمال ضده كما سبق، وإذا وصف بالإثبات يلزم منه تنزيهه تبارك وتعالى عن ضده، فكل صفة كمال تقتضي أن الله منزه عن ضد ذلك، وهذه لا شك أنها طرائق عظيمة في تنزيه الله عز وجل وتعظيمه. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل من ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. طيب، هنا انتقل الشيخ إلى مسألة أيضا سبق ذكرها أكثر من مرة في القواعد السابقة، وهي ما سميناه وسماه شيخ الإسلام وعرفت بقضية تقابل العدم والملك، وأن هؤلاء اعترضوا باعتراض قال لبسوا به على الناس، وقالوا أن هذه القاعدة التي ذكرتموها قبل قليل، وهي أن الله لو لم يكن متصفا بالعلم للزم وصفه بضده وهو الجهل إلى آخره، أن هذه القاعدة إنما تصح في القابل، أما الذي لا يقبل كالجدار فلا يلزم من نفي صفة عنه أن يثبت له ضده، هكذا يقولون. يقول لك فالجدار أنت لا تقول له أعمى، لا تقول عنه إنه بصير، فإذا لم تقل عنه إنه بصير لم يلزم من ذلك أن يوصف بأن الجدار أعمى. لماذا؟ قال لأنه غير قابل. ومثله في باب العلو، يعني حتى هذه المسألة، قال إذا قلت إذا لم تثبت أن الله عز وجل في العلو لزم أن يكون في السفل وأن يكون داخل المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال إنما هذا في القابل، القابل للتحيز، أما غير القابل فلا يلزم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى إنه الآمدي، والآمدي هو من كبار الأصوليين الحنابلة، وهو من أشهرهم، وله كتاب مشهور مطبوع اسمه الإحكام في أصول الأحكام، وهو من كتب الأصولية في أصول الفقه المعروفة، فهو من كبار أصولي الحنابلة، لكنه أيضا من كبار علماء الأشاعر. فإذا قيل حنبلي أشعري خالص فيضرب المثل بمن؟ بأبي الحسن الآمدي. وأبو الحسن الآمدي هذا له كتاب كبير اسمه أبكار الأفكار، واختصر أيضا في كتاب طبع قديما غاية المرام في علم الكلام، طبع في مصر في مجلد كبير. وكتابه أبكار الأفكار كان مخطوطا إلى زمن قريب ثم طبع في 5 مجلدات أيضا في مصر، 5 مجلدات كبار. أبكار الأفكار يعني جمع فيه كل ما يتعلق بعلم الكلام، وقرر في هذا الكتاب الضخم عقيدة الأشاعر، وناقش وأطال. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه ومنها العقل والنقل وغيره نقل عن الآمدي، نقل عنه نقولات كثيرة وناقشه ورد عليه وبين ما يعني في مقالاته من كثير من التناقضات، فهو من كبار أئمة الأشاعرة. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه حتى الآمدي ذكر هذه الشبهة، وهي شبهة إيش؟ شبهة المتقابلين، وأنه لا يلزم من وصفه بالصفة ثبوت ضده إلا في القابل. ثم بعد ذلك الآمدي نفسه في كتابه أبكار الأفكار، وهنا أيضا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أنواع المتقابلات، قال إنه لا يعني يتضح هذا إلا إذا عرفنا أنواع المتقابلات. فانتبهوا معي إلى ما سيذكره من أنواع المتقابلات والكلام حولها. نعم. قال رحمه الله فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول طبعا الصدق الإثبات والكذب النفي. نعم. قال فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. طيب هنا بدأ يذكر أنواع المتناقضة، أنواع المتقابلات، وذكر النوع الأول وهو إيش؟ تقابل السلب والإيجاب. والمقصود به المتناقضان، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأنواع الأخرى من المتقابلات ما يوضح المسألة، لكن عندنا النوع الأول المتقابلان سلبا وإيجابا، سلب وإيجاب في لحظة واحدة في مكان واحد، هذا ايش يسمى؟ يسمى متناقضا، ولا يجتمع لا في الصدق ولا في الكذب، لا في النفي ولا في الإثبات، وأيضا لا يجتمع طرفاهما. سيأتينا بعد قليل أنه أحيانا يكون شيئا متضادين لكن يجتمع طرفاهما، مثل المتضادين، يعني مثلا سيأتينا بعد قليل السواد والبياض لا يجتمعان، صح ولا لا؟ لكن قد يلتقيان على طرف، كيف؟ ها؟ أيوة، يعني ممكن تجمع بين السواد والبياض فيصير إيش؟ رمادي، اللون رمادي، تجمع بينهما، لكن المتناقضين كذلك لا. وضرب لها مثل بواضع بشيء واحد، زيد حيوان، طبعا في المناطق وغيرهم يكون للإنسان حيوان ناطق، حيوان يعني ما هو حيوان المقصود به يعني تنقيصه، لا، وإنما هو تعرف أنه يعني من فئة الفئة الحية التي تحيا. إنسان يقول زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، هذا ايش يسمى؟ ها؟ يسمى يا متناقض. ليش؟ قال لأنه لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد، يعني في زيد لا يمكن أن يلتقي، ويكون في لحظة واحدة زيد حيوان وزيد ليس، ولا يمكن نفيهما في الصدق أو في الكذب، لا يمكن أن يلتقي. واضح أو واضح؟ واضح جدا. زيد حيوان، هذه قضية، زيد ليس بحيوان، هذه قضية تعاكسها تماما، هل يمكن أن يلتقي؟ قال هذا إذا متقابلا. ومعنى هذا إنه لا بد أن يكون متحققا أحدهم، فهمتم هذا؟ إما أن نقول زيد حيوان أو نقول زيد ليس بحيوان، فإذا قلنا زيد بحيوان معناها صار الكلام صادق، إذا قال إنسان لا زيد ليس بحيوان فقد نفى ما هو معلوم. لكن هل يمكن أن يكون هذان المتقابلان المتناقضان يلتقيان في مكان واحد؟ قال لك لا. ومثله طبعا وإن كان لم يذكره الآمدي لما تقول هذا موجود أو هذا معدوم، فهذان داخلان في إيش؟ في التناقض، إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم في شيء واحد، لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في لحظة واحدة، ولا أن يكون لا موجود ولا معدوم في لحظة واحدة، ولا يمكن التقاء طرفيهما، لا يمكن أن يلتقي طرفاه، صح ولا لا؟ الطرفان لا يمكن أن يلتقي، يعني ما فيه بين الوجود والعدم حالة يلتقيان فيها. إذن هذا النوع الأول من المتقابلات. طيب أنت انهيت أيوة نعم تفضل. قال رحمه الله ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة. أين الأقسام الأربعة؟ هذا الذي أشار إليه محقق الرسالة التنموية بأنه الكلام فيه سقط، الكلام فيه سقط، ولهذا لما اللي معاها النسخة التي بين أيدينا حاشية 153 ذكر فيها الأقسام، القسم الأول متقابلين تقابل السلب والإيجاب. ماشي، هذا يمكن تقرأ علينا في الحاشية. قال رحمه الله مع الكلام أقول والثاني، إذن القسم الأول تقابل السلب والإيجاب، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني قال أقول والثاني ثلاثة أقسام. نعم. الأول المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد تعقل، نعم، أو لا تعقل لكل، نعم، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقولنا زيد أب زيد ابن، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. في الفهم، يعني المتضايفان أبوة وبنوة، لما تقول زيد أب زيد أب، إيش هذا يقابله؟ ها، أنه هو ابن. لما تقول زيد ابن محمد وش يقابله؟ أبوه، أنه أبوه. إذن تعقل، هو يسمى المتضايفة، اللذان إذا تعقل أحدهما عرف الآخر. ليش؟ نظرا للتلازم بينهما. نعم. إذن الأول من الأقسام الثانية، وهو القسم الثاني، المتقابلان تقابل التضايف، وهما يسمان المتضايفان. طيب بعده قال الثاني المتقابلان بالتضاد، والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض، ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. نعم، هذان هما المتضادان، والمتضادان هما اللذان إيش؟ لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، قد يرتفعان. وهذا معنى أنهم متضادان، لهم حالة، حالة أنك تنفيهما، بخلاف المتناقضين ما يمكن تنفيهما. زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ما يمكن تنفيهما، لأنك إذا نفيت أحدهما ثبت الآخر. لكن أبيض وأسود ممكن نفيهما لكن لا يجتمعان، إذن يمكن أن تنفيهما. فحال أن ما صدق أن تكذب بهما فتقول ليس بأسود وليس، فننفي، تقول هذا اللون أو هذا الجدار ليس بأسود ولا أبيض. ولا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الشيء في لحظة واحدة أبيض وأسود. لكن أيضا قال ومن خاصيته أنه في بعض صوره فيه واسطة تجمع بينهما، وهي التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أنهم يمكن أن يلتقيا في صفرة أو حمرة، أو يعني كما قال بعضكم يعني لونا رماديا، أو يعني شيء من الأشياء التي قد يلتقي فيها اللونان. فهذا طرفاه يمكن أن يلتقيا، لكن في تقابل السلب والإيجاب لا. نعم. قال الثالث تقابل العدم والملكة. نعم. والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة. يعني كأنه يقول هنا أنه النوع الثالث، صارت كم الأنواع الآن؟ أربع. النوع الثالث اللي هو الرابع تقادم العدم والملكة. قال لك ما هي؟ قال هي معنى وجودي، كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إمكانية، إما بحق نفسه كالبصر بالنسبة لإيش؟ للإنسان. يعني من الأشياء التي معروفة عن الإنسان أنه إما يكون مبصر أو غير مبصر، هذا معروف عن الإنسان. يعني لا يكاد مثلا يوجد إنسان لا يوجد له عينان ولا مكانهما ولا لا يوجد هذا الإنسان. الإنسان من خاصته أنه يبصر، لكن الجماد لا، ليس من خاصيته أنه يبصر، حتى نقول أنه نثبت له بصر أو لا نثبت له، هذا بحسب جنسه. قال إيضاحا للمسألة: أو بحق نوعه ككتابة زيد. فيقول لك لما تقول هذا أسلوب زيد وهذه هذا خط زيد، هذا خط مختص بزيد، لاحظتم معي؟ فهذا لاحظوا معي مختص به، يعني عنده ملكة هذا الخط، فلذلك لما تنفي عن فلان من الناس خط زيد ممكن أن تنفيه عنه. ليش؟ لأنه هو ما عنده قابلية لمثل هذا الخط الذي يخطه زيد، ماشي هذا؟ أو بحق إيش الثالث؟ ما هو؟ ها؟ شخصه، كاللحية بالنسبة للرجل. يعني لما تقارن اللحية بين الرجل والمرأة فأنت تقول الرجل إذا نفيت عنه اللحية فمعناها أنه إيش؟ ها؟ معناه أنه أنت نفيت عنه، إما أنه يحلقها ولا أي شيء من الأسباب، فأنت نفيت عنه وصفا هو قابل له، لكن المرأة غير قابلة لللحية، فلا يصح أنك تقول المرأة ليس لها لحية لأن أصلا غير قابلة لللحية. هكذا هم أرادوا في مسألة تقادم العدم، تقابل العدم والملائكة. طيب اقرأ بعده ما يوضحه. قال: ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير، ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. يعني إيش؟ يعني هو يقول، وهذه النتيجة التي أرادها الآمدي، لأن الكلام الآن في الحاشية للآمدي، أنه ما دام الحجر غير قابل للبصر إذن أمكن تعقل وجود ما ليست عنده ملكة قبول البصر، إذا لا يلزم منه وصفه بضده. لماذا؟ قال لأنه غير قابل، وهذه سبق بيانه وأظنها واضحة ولا تحتاج إلى شرح. وعلى هذا فأنت إذا نفيتها عنه صح هذا النفي كما يقول. طيب إيش؟ قال: فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل تناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، فهو ما يقوله الخصم، ولا يقبل نفيه من غير دليل. وإن أريد بالتقابل يعني هو محل النزاع، هذا معنى كلامه. يقول إذا كان التقابل السلب والإيجاب، إن السمع والبصر من تقابل السلب والإيجاب، قالك هو محل النزاع. ليش؟ لأنه محل النزاع، لأن المنازع يقول لا هو من تقابل العدم والملك. نعم. قال: وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ها هنا، ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معا، ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. صحيح، المتضايفين يمكن نفيهما، زيد ليس بأب لعمر ولا ابن له، زيد ابن محمد أو صالح، فيمكن نفيه معنا. نعم. وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما، ولهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. بأسود. نعم. ليس بأسود ولا أبيض. طبعا هو يقول إذا جاء تقابل الضدين فالضدين صحيح لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، هذا معنى جواب الضدين، قد يرتفعان. والكلام انتبهوا إلى أنه يدور حول قضية، وهي قضية هل يلزم من نفي السمع عن الله عز وجل ثبوت ضده، يلزم من نفي العلو ثبوت ضده، هذا موطن المعركة. في الآمدي الآن يفتت الأمور هذه الأشياء ويقول لا يدخل في السلب والإيجاب لأنه هو موطن الخلاف، لا يدخل في المتضايفين لأنه يمكن نفيهما، لا يدخل بالمتضادين لأنه يمكن نفيهما، فتقول هذا ليس بأسود ولا أبيض. ثم يقول أيضا عن الله عز وجل، وهذا كلام ليس عليه دليل، يقول مثلا الله ليس بأسود ولا، نحن لا نقول على الله إلا ما علمنا، لكن هو يقول يجوز نفيهما. وهذا من الناحية العقلية بالنسبة لسلب المتضادين هذا معروف، فإنك تقول هذا الجدار ليس بأسود ولا أبيض، فمن الناحية العقلية معروف. بقي إيش؟ أكمل. قال: وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما، ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير، والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب. وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والفرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. طيب، هذا هو موطن الأمر عنده، اللي هو إذا قيل بتقابل العدم والملكة ففي هذه الحالة اللي ما عنده الملكة لا يلزم من نفي أحد الضدين ثبوت الآخر. ليه؟ لأنه ما عنده الملكة. وكما قلنا ضرب مثلا بإيش؟ بالحجر أو الجدار. الجدار لا يقال له حي، لا يقال له ميت، لا يقال له أعمى، لا يقال له بصير، فلا يلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر، لا يلزم من نفي البصر عنه ثبوت العمى، ولا يلزم من نفي العمى عنه ثبوت البصر. ليش؟ قال: لأنه ليست عنده الملكة. وسبق الرد عليهم من عدة وجوه في أكثر من موضع، تذكرون هذا يا أهل الإخوة، في أكثر من موضع من عدة أوجه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أيضا سيرد عليهم من عدة أوجه، بل بقية القاعدة تقريبا على الرغم من صعوبة بعض الأوجه فيها إلى آخرها، إنما هو في مناقشة هذه المسألة. فهذا البيان بالنسبة للمتقابلات التي ذكرها الآمدي أراد أن يخلص منها إلى هذه النتيجة. ونعيد ونقول أنه قضية أنه المتقابلات أنواع، وأن قضية السمع والبصر ليست من تقابل السلب والإيجاب حتى يلزم منها اللازم الباطل إذا نفي أحدهما أو لزم منه ثبوت ما يضاد لأنه غير قابل لذلك، هذه القاعدة هي التي استخدمها النفاة بحسب درجاته. فالمعتزلة استخدموها في كافة الصفات، فقالوا لا نثبت لله جميع الصفات، السمع البصر الكلام إلى آخره. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لا يلزم من عدم وصفه بها وصفه بضدها. فإذا نفينا على الله السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة إلى آخره لا يلزم من وصفه بضده، ما حجتكم؟ قالوا إن هذا الذي نقول إنه غير لازم هو من باب تقابل العدم والملك. فإذا جئت تقول لي هذا كما يقول المعتزلي، إذا لم تثبت لله السمع والبصر لزم وصفه بضده، أنا أقول لك هذا في القابل. أما في غير القابل فلا يلزم من نفي صفة الكمال وصفه بضده. انتبهت معي ولا لا؟ إذا نعيد القضية من أساسها. أهل السنة قالوا من طرائقنا في إثبات صفات الكمال لله عقلا بعد دلائل الكتاب والسنة أن الله عز وجل لو لم يوصف بالكمال للزم وصفه بضد. اعترض المعتزل، قالوا هذه نطبقها في الصفات كلها، كلامكم هذا غير مسلم. ليه؟ قال لأن المتقابلات أنواع، وعندنا نوع اسمه تقابل العدم والملكة، وتقابل العدم والملكة ما دام عقلا يمكن أن يوجد، فنحن نقول إذن يسلم لنا أن نفي الصفات عن الله لا يلزم منه وصفها بود. إذن المناقشة عقلية هنا. وحتى لا يبعد بنا المقام، أنتم تذكرون أن شيخ الإسلام إيش قال؟ قال الصواب أن هذه متقابلة تقابل السلب والإيجاب، بل إن الوجود والعدم وقد أدخلوه في ذلك باتفاق العقلاء أن الوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب، فلا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، وليس من تقابل العدم والملك. الوجه الثاني قال إن الله سبحانه وتعالى قد وصف الجمادات بصفات الأحياء، وهذا معروف في اللغة العربية وسيأتي بعد قليل. فسمى الله الجماد ميتا، وقال عنه أنه لا يسمع ولا يبصر، واضح يا مشايخ؟ ثم قال أيضا وهذا وجه ثالث، إنكم بهذا قد وصفتم الله وشبهتموه بالأنقص. فعندكم يا معتزلة الإنسان قابل للسمع والبصر والحياة والموت، صح ولا لا؟ عندهم. وعند المعتزلة ما دام قابل فإذا نفي عنه السمع والبصر لزم وصفه بضد. وعندكم الجدار غير قابل، فأنتم لما نفيتم الصفات عن الله فررتم من تشبيهه بالإنسان فشبهتموه بالأنقص وهو الجماد، وهذا تنقيص للرب سبحانه وتعالى، إلى آخر الردود التي سنشير إليها. هذه المعتزلة. جاءت الأشاعرة، جاءت الأشاعرة فنفى عن الله الاستواء، ونفى عن الله العلو، ونفى عن الله الغضب والرضا ونحو ذلك، وأتوا بنفس القاعدة وقالوا إنه لا يلزم من نفيها عن الله أن الله يوصف بضده. وتعلمون قبل قليل أن الشيخ الإسلام تيمي أشار إلى المسألة صراحة، وهي من حق المعركة مع الأشاعر، أن الله لو لم يوصف بالعلو للزم وصفه بالصفر، لو لم يكن خارج العالم للزم أن يكون داخل العالم. فقالت الأشاعر لا، هذا من تقابل إيش؟ العدم والملك، ليس من تقابل السلب والإيجاب. لو كان من تقابل السلب والإيجاب لكان، إذا لم يكن في العلو كان في السفل، لكن هذا في القابل. أما غير القابل وهو غير المتحيز فلا يلزم منه هذا اللازم. فهل هذا يعقل؟ حتى يصل الأمر إلى أن يقول هؤلاء إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه لا يلزم من نفي علو الله أن يوصف بضد ذلك، وهو أن يكون داخلا في الخلق أو الخلق داخلون فيه، وأن الله عز وجل داخل العالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا شك أن هذا أمر واضح جدا. إذن تبين لنا المتقابلات كم؟ أربعة. موطن المعركة فين؟ في الأول والرابع. هل هذه من تقابل السلب والإيجاب اللي هم متناقضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، أم من تقابل العدم والملك؟ أما المتضايفان فقد يرتفعان، والمترادفان قد يرتفعان. فأهل السنة والجماعة قالوا نحن نقرر أن هذا من تقابل السلب والإيجاب، وأن الله لو لم يوصف بصفات الكمال للزم وصفه بضدها. أما قولكم بالملكة وتشبيهكم الرب سبحانه وتعالى بالجدار والحجر ونحو ذلك فهذا تنقيص لله عز وجل، ونحن إنما نتكلم فيما يوصف الله به ويجب له من صفات الكمال. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله والرد عليهم من طبعا هذا من المحقق، يعني انه يعني كان يقول شيخ الاسلام رد عليهم من وجوه. الوجه الاول قال الوجه الاول ان هذا التقسيم غير حاصل، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا طبعا بنفسه انتقل إلى أعلى الصفحة هذه استكمالا. نعم. إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب. نعم، لأنه الواجب والممكن يختلف عن السلب والإيجاب. إيش معنى السلب والإيجاب؟ السلب والإيجاب زيد حيوان كما عبر، زيد ليس بحيوان، زيد حيوان هذا وش يسميه؟ إيجاب، ليس بحيوان سلب. فقال في نوع آخر وهو الواجب والممكن، الله عز وجل واجب بنفسه والمخلوق ممكن، والواجب والممكن متقابلان ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا حصركم للمسألة بأنها فقط في السلب والإيجاب هذا حصر غير صحيح. هذا الرد الأول. نعم. قال رحمه الله: فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب، وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجودية فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. يعني إذا كان المنفي معنى وجودي، معنى وجودي، فمعنى ذلك يكون من قبيل الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان. إيش معنى أنه يقال الموت معنى وجودي؟ لأنه إذا قلنا إنه معنى وجودي فمعنى ذلك أنه هو في مقابل، يعني ليس فقط سلب وإيجاب، وإنما حي أو ميت، يعني هو شيئان ووجوديان ومع ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان، فليس منحصرا في أنه إيه أو لا. لاحظتم معي؟ فلان موجود هنا هذا إيجاب، ليس بموجود هنا هذا إيش؟ سلب. يمتنع أن يكون في مكان واحد موجود وليس بموجود. قال لك لا، حتى إذا جعلنا النفي في مثل له معنى وجودي، يعني الجهل معنى، الصمم معنى، الموت معنى، وهل دلت الأدلة الصريحة على مثلا أن الموت أمر وجودي؟ في القرآن الكريم ماذا يقول الله عز وجل؟ ها؟ هو الذي خلق الموت والحياة، فالحياة مخلوقة والموت مخلوق، إذا دل هذا على أن الموت أيضا معنى وجودي. ومع ذلك إذا قلنا إنه معنى وجودي فكالإمكان والوجوب كذلك أيضا الحياة والموت هذان نقول عنهما إنهما يتقابلان، ولكن مع ذلك لا يمكن أن ينفيا جميعا، فإن أثبت أحدهما نفي الآخر. فقولكم إن الجدار لا يقال عنه حي ولا ميت نقول هذا غير صحيح. نعم يا شيخ. الثاني قال رحمه الله: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملك يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه. يا سلام، قال أصلا هذا التقسيم متداخل. أولا المتضادان جزء من المتضايفين، يعني المتضايفين اللي هو الأبوة والبنوة شبيهة بالمتضادين، ولهذا قلنا إنهما قد يرتفعان، قلنا إنهما قد يرتفعان، فيرتفع المتضايفين، فليس محمد لا أب لعلي ولا ابن له، لا ما بينه وبين علاقة، لا أبوة ولا بنوة، وكذلك أيضا المتضادان، فيكون الشيء ليس بأحمر ولا أخضر، أو ليس بأسود ولا أبيض، وكذلك أيضا نقول العدم والملكة جزء من السلب والإيجاب. ليش يكون شيخ الإسلام جزء من السلب والإيجاب؟ حتى يقرر أن نفي أحدهما يلزم منه ثبوت الآخر، وأنه لا يمكن نفيهما جميعا، لا يمكن سلبهما جميعا. فلا يمكن أن تقول هذا الشيء ليس بكذا ولا كذا، وإنما العدم والملكة هو جزء من قضايا المتقابلين بالسلب والإيجاب. وتعرفون أنه رحمه الله قبل قليل أدخل الواجب والممكن، مع أنه ليس سلبا ولا إيجابا، ليس نفيا ولا إثباتا، ومع ذلك الواجب يقابل الممكن ولا يجتمعان. فلا يمكن أن يكون الشيء واجبا ممكنا في لحظة واحدة، أو ليس بواجب ولا ممكن في لحظة واحدة، بل إما أن يكون واجبا وهو الباري سبحانه وتعالى، أو يكون ممكنا وهو ما سوى الله تبارك وتعالى. أكمل. قال رحمه الله: فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. سبق أن شرحنا معنى الاستحالة، والمقصود به أنه الطرفان ما يلتقيان في شيء وسطي رمادي، إما هذا وإما هذا، إما يكون الشيء موجود أو يكون غير موجود، إما يكون موجود أو معدوم، هذا هو السلب والإيجاب. فإذا قال أنا أعني بالسلب والإيجاب ما ليس فيه عدم ولا ملكة، أجاب عنه. قال رحمه الله: قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله. طيب بقي شيء؟ وبهذا يحصل المقصود. طيب لاحظوا معي، إذا جاء واعترض وقال أنا أعني تقابل السلب والإيجاب، وأنا أستثني العدم والملكة منه كما قلنا قبل قليل، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول غاية هذا إنه السلب ينقسم إلى قسمين، سلب ما يمكن الاتصاف به، وسلب ما لا يمكن اتصافه به. إيش معنى يمكن ولا يمكن؟ هناك قضية أساسية، وهي أن هناك من يجب اتصافه بالصفة، وهناك ما يمكن اتصافه بالصفة. فمن هو الذي يجب اتصافه بصفات الكمال؟ هو الله سبحانه. ولهذا قالوا لا يمكن سلب الصفة عنه، قال لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمكن له الصفة وجب، والسبب أنه لا يتوقف كماله على غيره، بخلاف المخلوق فهو الذي يمكن اتصافه، يمكن اتصافه بالصفة ويمكن عدم اتصافه بها. فإذا كان كذلك فما اقتضى هذا أن هذا التقسيم الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو هنا في عبارات فيها شيء من الصعوبة، قال يقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، سلب ما يمكن اتصافه بالشيء. فأنت يمكن تنفي عن الإنسان سمع أو بصر لأنه ممكن أن يقبل هذه الصفة أو لا يقبل، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، وهذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى تجب له صفاته، لأن الكمال له غير متوقف على غيره. وحينئذ كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نأتي ونقول الممكنات كلها تقبل الوجود والعدم كما أنها تقبل الصفات الأخرى، وأما الرب سبحانه وتعالى فغير قابل للعدم قطعا، بل يجب وصفه بالكمال ومنه كمال وجوده سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود لذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. وحينئذ تكون خلاصة هذا الكلام الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن الأمر يعود في هذه الحالة إلى الوجود والعدم. خليكم معي، كيف يعود إلى الوجود والعدم؟ عندنا الوجود والعدم لذاته، فإذا قلت هذا موجود وهذا معدوم فهذا من تقابل السلب والإيجاب، ومعنى هذا أنه بالنسبة للمخلوق قد يسلب عنه أحد الوصفين، وبالنسبة للباري سبحانه وتعالى فيجب له الوجود ويستحيل عليه إيش؟ العدم. إذن تقابل الوجود والعدم هذا من التقابل الذي لا يمكن أن يدخل في باب العدم والملكة التي أشار إليها، بل هما من المتناقضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ماشي هذا؟ طيب، ثم بعد ذلك نأتي ونقول وجود الصفة وعدمها، فيصير حتى الصفات الأخرى داخلة في باب الوجود والعدم، وهذه النهاية التي أراد أن يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني اتفقنا على أن الوجود والعدم متقابلان متناقضة ولا لا؟ اتفقنا على ذلك. بقي الخلاف في إيش؟ في السمع والبصر وغيرها. فنأتي ونقول وجود السمع وعدمه، وجود البصر وعدمه، وجود الحياة وعدمها. إذن وجود الصفة وعدمها متقابلان تقابل العدم والملكة ولا تقابل السلب والإيجاب؟ السلب والإيجاب، وهذه هي النتيجة. والمقصود أنه لو لم يوصف الله عز وجل بوجود سمعه وبصره للزم عدمها، إذن صار التقابل العدم والوجود وليس التقابل العدم والملك. أظن في الأخير وضحت الصورة، ها؟ وضحت؟ طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا أخي. ألا يصح؟ لا، هو شوف الغريب جدا، الغريب أنه أراد هؤلاء المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة والآمدي وغيره أنه يبغى الإمكانية العقلية، وإلا فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تشبه الله عز وجل بالجدار، أعوذ بالله، أنت فرغت من تشبيهه بالمخلوق القابل وشبهته بالمخلوق غير القابل، هذا تنقيص. سبحانك. فيعني شيخ الإسلام تيمية هنا يعني كأنه يعني يريد أن يقرر، لكن أيضا هو أراد أن يقرر أنه هذه أيضا هي من تقابل السلب والإيجاب. نعم داخل وين؟ لا نحن لا نستخدمها، بل نقول وسيأتي يمكن الفقرة هذه بس لو شرحناها انتهى الإشكال. شوف العبارة الآن اللي اقرأها بس ونقرأها الدرس القادم، اقرأها يا أخي العبارة الجاية اللي وقفنا عليها بس عايز توضح لنا. لا قبلها أيوة. وأيضا فإنه على هذا التقدير وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له. فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. هذه النتيجة بس احنا توقفنا عن شرحها، ولا هذه هي النتيجة؟ النتيجة ما هي؟ صفات الرب كلها، ها يا أيها السائل، كلها لا لا ما يوصل، كلها واجبة له، كل صفاته واجبة له. فحينئذ إذا كانت واجبة له فإما يكون الرب سميعا بصيرا متكلما كما نقول موجودا واجبا بنفسه أو لا يكون. كونه يكون أو لا يكون وجودا هذا من تقابل السلب والإيجاب. فهمتم هذا؟ يعني هو جعل من تقابل السلب والإيجاب وجود الصفة، يعني إما أن تكون هذه الصفات موجودة قائمة بالله أو لا تكون، وهذان متقابلان تقابل السلب والإيجاب وليس تقابل العدم والملكة، فبطل احتجاجه. يا مشايخ إن شاء الله ترى نحن في أن تقريبا يمكن أن نقول أنه أصعب ما في الرسالة التدميرية، لأن القاعدة السابعة تكاد تكون قطعة من النقاش الكلامي الفلسفي الذي اضطر إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، خاصة مع هذه الشبهة التي كما قال لبست ولبس بها الكثيرون، وهي قضية العدم والملك. فنفوا عن الله الصفات ونفوا عن الله العلو ونفوا عن الله الاستواء محتجين بذلك، والله أعلم. الحمد نعم وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، لكن هم اخترعوا قضية القابل، والتقابل القابل هذا نسبي. نعم أحيانا ما نسمي الجدار ميت ولا نسميه أعمى، لكن أيضا نحن نصفه. وسيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تفصيل لغوي مهم، أنه حتى في اللغة العربية يصفون الجمادات، فيقول لك الجدار أصم، ويقول للطالب لما يسأله ولا يجيب لماذا أنت مثل الحيطة ما تجيب، يعني لماذا لا تتكلم. لاحظتم؟ إذن النفي عنه دليل على إيش؟ دليل على أنه الحائط نفسه ينفع عنه الشيء، يعني يقبل النفي وهو حائط. فقولك أنه ما عنده ملكة ما هو صحيح. كيف والله عز وجل وصف الجمادات بأوصاف؟ فقال عن الجماد ميت أموات غير أحياء، قال عن الأصنام وما يشعرون أيان يبعثون، إذن الجماد ميت. كيف والله عز وجل جعل الجماد حيا فالصخرة صارت ناقة والعصا صارت حية والجذع حن والجبال تسبح والحصى تسبح؟ ايوه نعم هو الكمال، اذا لم يكن مكتملا بصفة الفعل كان ناقصا بأنه لا يستطيع أن يفعل، هذا في الجملة. مثل الكلام، إذا كان لا يتكلم معناها لزم ضده، إذا كان لا يفعل ما يشاء لزم، إذا كان لا يخلق لزم ضده، وهكذا. لكن ما كان من الصفات خبرا، نختصر على ورود الخبر حتى لا يلزم من الإنسان لازم بصفات لم يرد عندنا دليل عليه، مثل صفة الوجه لله، ما نجي نخترع أي صفة ونقول لا يلزم، إن لم يكن الله موصوف بهذا لازم ضده، لا. فهذه مناط أو مردها على الخبر، والكلام هنا إنما هو في الصفات التي دل عليها السمع ودل عليها العقل، وأن نفي وصف الله بها يلزم منه ضده، يلزم منه ضده. أما في بعض الصفات فمجرد الخبر، يعني مثلا كون الله عز وجل يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ما نقول إذا لم يأتي، لأنه هذا خبر، ما أحد يلزمنا باللازم. يعني لو لم يكن هناك قيامة ولم يأتي الرب سبحانه وتعالى، هل فيه شيء؟ لا، لأنه متعلق بفعل الله عز وجل. بخلاف لما تقول لا، إنه ما في مانع أن ننفي عن الله صفة السمع، نقول لا، صفة السمع دلت عليها دلة السمعية، وأيضا العقل دل عليها، لأنها كمال وما يضادها نقصا. وهذا هو موطن المعركة والنقاش. أما ما كان خبرا فلا، يعني ما يجي واحد مثلا ويقول إن الله مثلا خلق آدم بيده، فلو لم يخلقه بيده أو لم يخلق آدم، ما هذا اللازم؟ ما في لازم التقابل، أنتم معي ولا لا؟ يعني ما يجي قائل يقول لو لم يخلق الله آدم لم يكن خالقا، هذا غير وارد. بخلاف صفة الخلق عموما، فهي صفة كمال وضدها صفة نقص. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.